الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. في روايات أهل البيت كما تعلمون هنالك تأكيد شديد على مسألة المراقبة والمحاسبة، ولكن المهم أن نتعلم الآلية صرف أن نعلم بأن المحاسبة أمر ضروري، هذا لا يكفي، لا بد أن نتعلم الطريقة. في الواقع أقسم طريقة المحاسبة في ثلاثة حقول. الحقل الأول نكتفي فيه بالمعاتبة، الحقل الثاني نكتفي فيه بالاستغفار والعزم على عدم العود، والحقل الثالث في الواقع هو الحقل الذي لا بد من بعض الممارسات الخارجية، سنذكر ذلك. بالنسبة إلى حقل المعاتبة في الواقع يتعلق ذلك بالنسبة إلى الهفوات التي لا تعد من الذنوب، لا الذنوب الخالقية ولا الذنوب مع المخلوقين، كالهواجس الباطلة، كالنوايا السيئة، كمشاعر الحسد والتكبر الغرور. هذه الأمور إن قلنا بأنها في الباطن لا إثم فيها على بعض الآراء، ولعل البعض يرى أن الإنسان يؤاخذ بما في فؤاده من مشاعر. الآن على المبنى الأسهل بأنه ما دام الأمر لم يتحول إلى الجوارح فلا إثم. القسم الثاني يحتاج إلى استغفار وإلى عزم على عدم العود، كالإنسان الذي كذب كذبة، كالإنسان الذي مثلا قام بعمل يعد حراما من دون كفارة في البين كالغيبة، إن قلنا بعدم وجوب الاستحلال، لأن في الغيبة يقولون إذا كان الاستحلال موجبا لتكدر الخواطر وإيذاء الغير فلا يكون في هذه الحالة لعله راجحا أيضا. ولكن هنالك قسم من المعاصي والذنوب يحتاج إلى معاتبة ويحتاج إلى استغفار ويحتاج إلى تعويض عملي، كفوات الصلاة، كترك الصلاة والصيام في الأمور الواجبين. أولا يعاتب نفسه لماذا عملها كذا، يستغفر ربه، وبعد ذلك هنالك ممارسة عليه أن يقضي صلواته بالحد الأدنى الذي يتذكره، وخاصة في الفترة المبهمة في حياة الإنسان. بعض المؤمنين قد لا يتذكر شيئا واضحا، ولكن عادة بعد البلوغ البعض قد لا يتقن ضبط هذه المرحلة، وخاصة في البنات في السن التاسعة، هذه الأيام البنت لا تفقه كثيرا من المسائل، وبالتالي الإنسان عليه في مقام العمل أن يعوض تعويضا عمليا، وكذلك دفع الكفارات الواجبة إن كان تاركا لصيام تركا عمديا، وهذا قد يتفق أيضا. هنالك بعض الصور من التعويضات المالية حتى لو كانت الأمور في ضمن دائرة المشتبهات، بإمكانه في الحياة الدنيا أن يخلص نفسه بدفع مبلغ للفقيه أو وكيله بعنوان مجهول المالك، هو في عمره المديد 60 سنة من المعاملة في الأسواق وإتلاف الأموال وغير ذلك، لا يعقل أنه مبري الذمة تماما، وهو لا يعلم أصحابها، لو كان يعلم لوجب عليه الرد لأشخاصهم. ما دام لا يعرف الأشخاص فعليه بتصفية ما في ذمته من الأموال مجهولة المالك، وليكن كل ذلك قضاء لصلاة أو قضاء لصيام أو دفعا لكفارة أو لمجهول المالك ورد المظالم وغير ذلك، ليكن الأمر مضبوطا ومكتوبا. البعض يصلي ويصلي وهو لا يعلم إلى أين وصل. الأمر يحتاج إلى تدوين وإلى دقة في هذا المجال وإلى معرفة لمسائله الشرعية قبل أن نقضي الصلوات الواجبة الصيام غير ذلك. علينا أن نتقن فقه القضاء، والقضاء باب مستقل في الصلاة والصيام، لا بد وأن نتعلم الجزئيات في هذا المجال. وأخيرا هنالك باب أيضا، باب الاستحلال. الإنسان في حركته الاجتماعية وخاصة ذوي الوجاهة، هؤلاء في حياتهم اليومية من الممكن أن سببوا بعض الأذى للمؤمنين ولو من دون قصد. يرجح المؤمن في مناسبة وبطريقة مهذبة أن يتبارأ الذمم، هذا يبرئ ذمة ذاك وكذا العكس، وخاصة في مواسم العبادة كالحج وما شابه. وأخيرا المؤمن لا تفارقه وصيته ولو في كلياته ولو على مستوى الثلث. أنا أقول لا تخافوا من الوصية، الوصية لا تقدم الموت. على الأقل في هذه الوصية اكتب ما تطلبه من ورثتك من تقسيم ثلث أموالك في طاعة الله، جرة قلم بسطر واحد تفتح لك أبوابا من الجنان لا تخطر على بالك. لماذا تفوت هذه الفرصة على نفسك بشطر كتاب بجرة قلم؟ كما قلت تشتري نعيم الأبد. وهذا ليس بالأمر المخيف أن توصي ولو شفهيا مع شيء من التوثيق بما تريد في هذا المجال من دون أن تشق على ورثتك. اللهم سددنا لما تحب وترضى، اجعل عواقب أمورنا خيرا، اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، ومماتنا ممات محمد وآل محمد. أوصل سلامنا إلى صاحب الأمر والزمان، وبارك له في ميلاد والده أبي محمد الحسن بن علي، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أبيك عبد الله، وعلى أمك أمينة، وعلى زوجتك خديجة الكبرى.